إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من علامات المؤمن الصادق أنه لا يتقلب ولا يتغير ولا يحتال، بل تجده على صراط مستقيم في مواقفه، في أقواله، في أعماله، لا يعرف بغش ولا يمتطي الخيانة التي هي بئس البطانة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. المؤمن لا يعرف تقلبا، لا يعيش صاحب أوجه، بل يعيش بوجه واحد قبلته الحق، تمسكا، اعتصاما، عملا، انقيادا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شر الناس ذو الوجهين، من يلقى ذا بوجه وذا بوجه. كثير من الناس اليوم ليس ذا وجهين بل ثلاثة، وإن شئت فقل أربع، وإن شئت فقل أكثر من ذلك أوجه يتقلب فيها، وعلاقات يبنيها على الاحتيال، تارة معك وتارات ضدك، تارة يظهر ودا وفي الخفاء يتقلب تقلب الأفاعي والحيات. المؤمن ترى على ملامح وجهه وصفحة وجهه علامات الرضا راض، وتبدو على صفحة وجهه علامات الكراهية والغضب. يبدو ما في قلبه على وجهه ليس ذا أقنعة يتستر بها، ولا يحسن فن التمثيل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سره كان وجهه كأنه قطعة قمر، يقول كعب بن مالك، وكنا نعرف ذلك من إذا سر وجهه يستبشر قطعة قمر، إذا رأى ما ينكر يحمر وجهه مغضبا، كما في حديث القرام الذي عليه تصاوير سترت به عائشة أم المؤمنين. إن المؤمن يبدو على وجهه، تبدو على مواقفه نصاعة الصدق، لا الاحتيال لا الغش، لا يبدي قولا ويضمر آخر. المؤمن يتقلب إذا ما رأى ظلما حتى يبعده عن أخيه، يتقلب إذا ما رأى جورا على إخوانه حتى يدفع عنهم. الصدق يجعله لا يعيش متقلبا، تارة مع ظالم وأخرى مع مظلوم، تارة مع قوي وقد يجالس ضعيفا. لا، حيثما كان الحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه فذلك نصرك له. المؤمن قوي يحجز الظالم، يوقف المعتدي، يقول للمحسن أحسنت ويقول للمسيء أسأت، لا يداهن في دين الله ولا يعرف المحاباة. ودوا لو تدهن فيدهنون. المؤمن الصدق مرماه ورغبته، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلست تراه ينكر ما كان يعرف أو يعرف ما كان ينكر، لا يتلون في الدين أبدا أبدا. كثر أنصاره أو قلوا، أحبوه أو مقتوه، تقربوا إليه أو نفروا عنه، لا يعرف إلا الصدق، ولو كان على ذي قربى يقيم الصدق والعادل ولا يحابي في الله أحدا. ولذلك إذا أردت أن تكون مؤمنا صادقا صاحبا حقيقة تعيش بها أبدا، عليك أن تعظم الحق ولا تركن أبدا إلى مخلوق كائنا من كان، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. تجد صاحب الحق يدني أهله، فإذا ما نفر بعضهم عن الحق رأيته نافرا. أما الضعيف المذبذب يحب أن يمسك العصا من الوسط، يحب أن يرضي الجميع ولن يرضوا، يحب أن يثني عليه الجميع ولن يثنوا، يحب أن يستضيفه الجميع، يحب أن يعيش مع الجميع السلمة. عجبا لك ما عاشه أنبياء الله ورسله، ما عاشه الصحابة الكرام ولا التابعون لهم بإحسان. لا، إنما قاموا الولاء والبراء، وأقاموا المودة والعداوة، وأقاموا مفارقة سبيل المؤمنين، مفارقة سبيل المجرمين. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. سبحان الله، اليوم تجد عجبا تقلب، ومن الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف. تارة يعظم سنة وفي أوقات يركن إلى مبطل ويحابي في دين الله، تارة تجده ينادي بالمنهج السلفي العظيم، وأخرى تراه ينصر نفسه ويدافع لأجلها ويلبس ذا ثوب الكذب. تقلب، إنكم في أوقات تحتاجون إلى الثبات على الحق، وأن تلتزموا الحق، وأن تعضوا عليه بنواجدكم. إنكم في أوقات الفتن تتخطف الكثيرين، يتقلب الناس في الفتن، ما أكثر الذين يتلونون في دينهم. إياك والتلون في الدين. يرافق من شاء، يقرب صاحب سنة ويجالس صاحب هوى، يسافر مع ظالم ويتقرب إلى مجرم، ويحفل بخير صالح، يحب ذا وذاك وذياك ويحبهم جميعا. لا أيها الذكي، يا من تظن أنك ذكي وتظن أنك تحتال وتظن أنك تدفع عن نفسك المشاكل والهموم، إن كنت صادقا فإنك ستواجه من أضراب الناس الحاقدين، الحسدة، دعاة الباطل، الحزبيين، أهل المعاصي والمنكرات، لن يرضوا عنك. لا تظن أن رضا الناس غاية فإنها غاية لا تدرك أبدا وليست مطلوبة. لذلك يريد أن يرضي الناس جميعا ولو على حساب دينه، يهش ويبوش للجميع، يضحك للجميع، يقرب الجميع، الكل أحبابنا. أحبابك دعاة باطل، أحبابك يحاربون عقيدة التوحيد، أحبابك دعاة فتن يمزقون الصف السلفي، أحبابك أولئك الذين يغتابون ويلمون، أحبابك أولئك الذين اتخذوا الدين مطية لحطام دنيا زائل، تحبهم كلهم كلهم وتظن أنك محتال ماهر. عبد الله، المؤمن لا يعرف ذا وليس صاحب أوجه، المؤمن وجه واحد وجه واحد، لا يعرف الطعن في الخفاء ولم يتعلم الطعنة النجلاء. إن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. يقرب المؤمنين ويباعد أهل الكفر والبدع. أما أن تعيش محاميا وعند العصريين دبلوماسيا، هل تعلم أن الدبلوماسية هذه تعريفها النفاق؟ منافق منافق، تعطي الناس وجها وتضمر غيره، تضحك لذا وتحتال على ذاك، وتنام على سريرك تدبر تخطط كيف لا أقع في ذا وكيف أرضي ذاك، وتتصل عليه في الخفا تطلب وده وهو مجرم أثير. أيها المؤمنون، اعش الصدق، علمه أهلك، علمه إخوانك الصدق، تنجو به. محسن محسن، مسيء مسيء، ولو كان أبوك ولو كان ولدك ولو كانت عشيرتك، تنتصر لله وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. تتقلب اليوم وستقع على أم رأسك، تحتال، وإنما الحيلة في ترك الحيال. المؤمن يا رعاكم الله وجه واحد، قبلته الحق وأهله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين الصادقون في مواقفهم وفي وجهتهم، يحفظون وداد إخوانهم ويحفظون الوفاء لأهل الإيمان ويذبون عن أعراضهم. المؤمن يقف سدا منيعا